وغرقت الأسوأ غرقت النت وكل الناس اطلعوا عليها مش كده ولا لا؟ خلاص أصبحنا في زمن لا يصح فيه أن يخفي أحد شيئا، محدش يقدر يخفي حاجة أبدا، محدش يقدر يخفي شيء. الآن لو جت دولة من الدول وقالت لا نطبع كتب سيد قطب مثلا هتجدها على بي دي اف نزلت على، مش كده ولا لا؟ أصبحنا في زمن لا يستطيع أحد أن يمنع شيء، ودي مشكلة. خلي بالك مشكلة، إن كان فيها خير في بعض الوجوه في شر كثير. فمن ضمن الخير أن هذه الكتب منذ عصر الطباعة لا يستطيع أحد أن يلعب فيها بعد ذلك، خلاص أصبحت نسخة عالمية. فأستاذنا الدكتور إبراهيم هلال رحمة الله عليه عمل دراسة مقارنة بين النصوص لكي يثبت أن التراجم تختلف من عصر إلى عصر إلى عصر. طب تعال بقى على مشايخنا حينما يقولون مثلا، مش أقول القرآن، القرآن ده أمر منتهي، من صحيح البخاري، من سنن أبي داود، من كذا من كذا، تجد النص الذي ينقله ابن تيمية طالما لا ينقله من حفظه أو ينقله مثلا الشوكاني، ترجع للكتب تجده هو هو، مش كده ولا لا؟ ولو وجدت المخالف يقول لك تصحيح خطأ وقع في المؤلف، كتبنا لا يحدث فيها أي كذب من هذا الأمر. نرجع إلى ما كنا بصدده. قال وذا عبد الذي أعبد مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردوطة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر. طب إزاي ده المسيح؟ ده المسيح عندكم إيه اللي حصل له؟ كل وانكسر، ده كسر، ده قطر، ده صلب. لكن هنا الذي يتكلم عنه هو ذا عبدي لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، ظل حتى رفعت على ما منارات التوحيد في الأرض. واضح الكلام؟ لكن هذا الذي يتكلم كل وانكسر كما ادعوا هم. لا نتكلم نحن، اعتقادنا ان المسيح رفع الى السماء، لكن اعتقادهم هم ان هو ايه؟ انكسر وضرب وعذب وصلب، تمام؟ فيقول لا ينكسر حتى يضع الحق في الارض وتنتظر الجزائر شريعته. ولذلك قضيه لا يكل ولا ينكسر ما تحس بيها فحذفها، اما ذكر النبوءه حس انها مش هتنطبق على المسيح، لانهم يعتقدون ان المسيح ايه؟ ها؟ انكسر، فلن يذكر هذه في النبوءه، يعني الناس مش هترجع للاصل الذي نقلت انت عنه. المهم وهكذا يقول الرب خالق السماوات وناشرها باسط الارض ونتائجها معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا، انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك واحفظك والله يعصمك من الناس واجعلك عهدا للشعب ونورا للامم لتفتح عيون العمش، يفتح اعينا عميا واذانا صمة لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة، انا الرب هذا اسمي ومجدي لا اعطيه لاخر ولا تسبيح للمنحوتات، هو ذا الاوليات قد اتت والحديثيات انا مخبر بها قبل أن تنبت أعلمكم بها، غنوا للرب أغنية جديدة. التكملة، يبقى شفت كل ده كان قبل اللي هو الكلام ايه؟ الديار التي سكنها قدار، يبقى كل الكلام ده بيتكلم عن مين؟ عن ابن قدار الذي عند جبل سالع. واضح الكلام ولا لا؟ أنا بس حبيت يعني أذكر لكم الأمر عشان نشيل كلمة ابني وشيل كلمة غنوا ونوضح لكم هذا الكلام إن شاء الله. قال وأما سليمان عليه الصلاة والسلام فإنه بعد أن أنفذ وصية أبيه داود وبنى بيت أورشليم صعد على منبر وقف تجاه إسرائيل وخطب فيهم، إسرائيل يعني بني إسرائيل، وخطب فيهم قائلا ما ملخصه أيضا، أيها الرب إله إسرائيل لا إله مثلك في السماء والأرض، لا إله مثلك في السماء والأرض، حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم، فالتفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي، واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك، واسمع تضرعات عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع أنت من موضع سكناك في السماء، إثبات العلو مش انتوا لوحدكم مش كده ولا ايه؟ واسمع انت من موضع سكناك في السماء، واذا سمعت فاغفر، ان اخطأ احد الى صاحبه ووضع عليه حلف ليحلفه وجاء الحلف امام مذبحك في هذا البيت، فاسمع انت من السماء واقض بين عبيدك، اذ تعاقب المذنب فتجعل طريقه على رأسه وتبرر البار، هنا سقطت راء، وتبرر البار، اذ تعطيه حسب بره، سقطت كلمة حسب، اذ تعطيه حسب بره، وان انكسر شعبك اسرائيل امام العدو لكونهم اخطأوا اليك. انظر متى ينهزم الجيش الاسلامي، الجيش المسلم، متى ينكسرون؟ لكونهم اخطأوا اليك بذنوبهم، ولا ينصرن الله من ينصره، وان انكسر شعبك اسرائيل امام العدو لكونهم اخطأوا اليك، ثم رجعوا واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا امامك نحو هذا البيت، فاسمع انت من السماء واغفر خطيئة شعبك اسرائيل، وارجعهم الى الارض التي اعطيتها لهم ولآبائهم. هذا الكلام في توحيد ولا تعديل؟ احسستم بشرك هنا في الكلام؟ لا يوجد شرك على الاطلاق. هكذا ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي، الكتب موجودة، خرجوا منها الدليل على ان هناك شرك دعا اليه رسول من الرسل او نبي من الانبياء. هذا الكلام حتى تعلموا ان دعوة التوحيد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، جاء بالتوحيد. ثم قال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو يمثل اخر طور من اطوار الديانة الاسرائيلية. اخي بيقول لي فالتفت الى صلاة عبدك فهذا امر منه الى الله عز وجل. يا اخي اتق الله، امر مش الطلب، ان كان من الادنى للاعلى فهو دعاء، وانت لما تقول له ارحمني يا رب ده فعل امر، لكن ما اسموش فعل امر. يا اخوانا ارجوكم ميبقاش الاخ ضيق العطن ويحاول ان هو يجعل ضيق عطنه حاكما على الاخرين. انا عايز الاخ قبل ما يفكر الاول، طب ما انت عندك كل النصوص اللي فيها دعاء، طب علينا، اغفر لنا، ارحمنا، ما كلها بس ما اسمهاش فعل امر. الامر ان كان من الاعلى الى الادنى فهو امر، وان كان من المساوي للمساوي فهو التماس، وان كان من الادنى للاعلى فهو ايه؟ دعاء. ما الدعاء فعل امر مش كده ولا لا؟ لكن اسمه فعل دعاء. واضح يا شباب؟ معلش ما تزعلش يا اخي من كلامي، بس عايزك يعني لان بمثل كلامك هذا يحكم احيانا على بعض المشايخ بالتبديع. من اخ ما فهمش كلام الشيخ بيقول ايه ويجعل نفسه حكما هو على قده، لسه انت يعني زغلول صغير كده. قال وهو يمثل اخر طور من اطوار الديانة الاسرائيلية، فهو اخر انبياء بني اسرائيل. طبعا هيقول لك الديانة الاسرائيلية ايه ده؟ هو في ديانات؟ الدين الاسلامي يعني، ولكن الدين بتشريعي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكان اخر الاطوار لانه تدرج حتى وصلنا الى عهد المسيح، والمسيح اتى بشريعة موسى، ولكن كان هناك فيها بعض التغييرات التي تناسب العهد الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ عشان ما يجيش بعض الناس يستدرك على الشيخ هنا ويقول لك ايه ده خليل الراس بيقول الديانة الاسرائيلية، يعني الديانة التي بعث بها انبياء بني اسرائيل، وهي ديانة الاسلام، ولكن الشريعة كانت مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال فهو اخر انبياء بني اسرائيل عليه الصلاة والسلام، وقد جعله الله عز وجل هو وامه آية في ولادتهما ونشأتهما، حيث كان الشعب الاسرائيلي في ذلك الوقت قد فقد الروح الديني الصحيح، وجمد على الطقوس والمراسيم واشكال العبادة، واكب على المادة، وارتكب الجرائم المروعة التي اشار اليها القرآن الكريم في سورة النساء في قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا وقد نهوا عنه، اكلهم اموال الناس بالباطل. ذلك قال تعالى ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل. اصبح الدين عندهم صنعة عند